عليك، هل يجوز للفرد أن يقول نحن البشر، نحن كتبنا، نحن نسلم عليك، وهو فرد واحد؟ هذا أسلوب عربي مستساغ، أما إذا كان يقصد التعظيم فلا يجوز. كيف من هذا أسلوب في الكتابة مستساغ متبع، أما إذا كان يقصد أن يعظم نفسه فلا يجوز. نعم. واضح؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، والسلام عليك. عليكم السلام.